الطبيب بسم الله. سيدنا البحر لما قيل له فقال قدر أن لا ليس طبعا ليس بس ما فيها أرض إنما أنت في الحديث الله هو الطبيب إنما أنت رفيق الله هو الطبيب طبيب ممكن بس هذا ليس مذكورا في الأسماء التفصيلية حديث تفصيلي في الأسماء إنما هو مذكور في بعض الأحاديث ليس مذكورا في حديث حديث جد المزعج حديث الأسماء التفصيلية أسماء تفصيلية ولكن ورد في بعض الحديث لما قال له أظن قال له أنا طبيب قال إنما أنت رفيق الله هو الطبيب وارث نفس الطبيب بصرف نظر بقى عن حديث ابي بكر.